بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن quranway.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل النكاح سنة الأنبياء والمرسلين وجعله حصنا حصينا من الشيطان المبين وسببا لمرضاة رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات الله وسلامه عليه ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين ساروا على دربه واهتدوا بهديه واستنوا بسنته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس الخامس من دروس مادة التزكية المستوى الثاني، والذي ندرس فيه من كتاب مختصر منهاج القاصدين، ندرس ربع العادات، والتي بدأناها في الدرس الماضي بالكلام عن آداب الأكل والضيافة وغير ذلك. وقد كنا تكلمنا في الدروس الماضية عما تبقى لنا من المستوى الأول من الكلام في ربع العبادات، ونحن إن شاء الله تعالى نكمل الحديث في ربع العادات. وموعدنا اليوم مع الكلام على النكاح وآدابه. وحينما نتكلم عن النكاح فإننا نتكلم عن سنة الأنبياء وسنة المرسلين التي رضيها الله سبحانه وتعالى لخير خلقه، فما بالكم بسائر الناس بعد ذلك؟ كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد امتن الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم في مواطن كثيرة أنه خلق الإنسان وزوجه ورزقه، جعل له أزواجا وجعل له بنينا وحفده ورزقه من الطيبات. امتن الله عز وجل على الإنسان بالزواج وجعل ذلك من آياته العظيمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. تأمل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فهذه النعمة العظيمة التي امتن الله عز وجل بها علينا، وجعل كلا من الرجل والمرأة يسكن إلى الآخر، فتهدأ نفسه وتستقر شهوته ويجمع قلبه على الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الله تبارك وتعالى ركب في الإنسان شهوات، إلا أنه لم يتركه سدى ولم يتركه لشهواته يتصرف فيها كيفما أراد، لا، إنما شرع له الزواج وشرع له النكاح وقنن له ذلك حتى يستطيع أن يصرف تلك الشهوة في مسارها الطبيعي، وبالتالي تستقيم الحياة وتستمر البشرية في طريقها في إعمار الأرض وترسيخ العبودية لله سبحانه وتعالى. من ثم كان النكاح مستحبا، ومن ثم كان النكاح كثير الفضائل. ولعل من أعظم هذه الفضائل أن النكاح سبب لحصول الولد، أن النكاح سبب لحصول الولد، ولا شك أن المقصود من النكاح بقاء النسل، وإلا فإن الناس إذا لم يتناكحوا ولم يتناسلوا أوشكوا على الفناء. لذلك جاءت الأخبار والآثار لتؤكد على أن حصول الولد مطلوب شرعي. وحينما نقول الولد فإنما نعني به الذكر والأنثى، ولا نعني به فقط الذكر. كلمة الولد نعني بها الذكر والأنثى، كما جاء في القرآن في آيات المواريث، فإن المراد بقوله تعالى مثلا: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث مثلا. فالولد المقصود به هنا الذكر أو الأنثى. ثم من فوائد النكاح المختلفة طلب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك واضح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. ولا شك أن هذه المباهاة التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم تسعده وتسره، فلذلك كان تحصيل هذا الولد من الطريق الشرعي وهو الزواج أو النكاح سبب لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي الفائدة العظيمة، وهي بقاء عمل الإنسان حتى بعد موته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. فتأمل كيف لو رزقك الله سبحانه وتعالى ولدا صالحا يدعو الله عز وجل لك في حياتك وبعد مماتك، تأمل كيف يكون ذلك سببا في بقاء أعمالك الصالحة وفي بقاء الحسنات التي تأتيك من غير جهد، إلا أن تكون سببا في حصول هذا الولد، وأن تسعى إلى تربيته التربية الصحيحة، وأن يكون ولدا صالحا. وقد سبق أن قلنا إن هذا النكاح وهذا الزواج سبب لدفع غائلة الشيطان وحصن حصين من الشيطان المبين. كذلك هذه الوحدة التي قد تصيب الإنسان إذا ما كان بمفرده في الحياة، فإذا ما تزوج أنف بهذه الزوجة وانقطعت عنه أسباب الوحدة وابتعد عنه الشيطان. ترون ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيت الرجل وحده وأن يسافر وحده، وقال: الراكب الواحد شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة جمع. فالإسلام لا يحب هذه الوحدة ولا يحب هذا الانفراد، لأن الإنسان حينئذ ربما كان لقمة سائغة للشيطان يتقاذف به هنا وهناك. هذا على الجملة. أما إذا كان الإنسان صاحب عبادة وصاحب علم وصاحب خير فلربما كانت الوحدة خير له. ومن الفوائد الهامة أيضا للنكاح ما يكون من شأن الرجل حينما يتخلص من متاعب إعداد الطعام وتنظيم المنزل وتدبير أمور الحياة، فإن هذه الأشياء شاغلة له ولا بد، فإذا ما تخلص منها كان أدعى للقيام بواجب العبودية لله سبحانه وتعالى ولتفريغ القلب لمعرفة الله عز وجل ومحبته وعبادته، وخاصة إذا رزق بامرأة صالحة، خاصة إذا رزق بمن تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى ولا تكون حائط صد له عن الطريق إلى الله عز وجل. كذا من فوائد النكاح ما يتعلق بكيفية معاشرة المرأة وكيفية معاشرة الأولاد، فإن المرأة ذلكم المخلوق الضعيف أوصى الله عز وجل الإنسان بها وجعلها في منزلة عالية وكرمها وحفظها، ولم يرضى من الرجل إلا أن يعاشرها بالمعروف، وقال الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه حينما قال سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، أمر ينصرف إلى الوجوب، فمعاشرة المرأة بالمعروف أمر واجب، والله تبارك وتعالى لا يرضى به بديلا. فإذا ما كابد الإنسان بعض العناء أو كابد الإنسان صعوبة في معاملة المرأة إذا نشزت أو إذا قصرت أو كذا أو كذا، فإنه يكون له من الأجر الكثير. وأيضا إذا ما عاملت المرأة الرجل وصبرت على بعض خطئه أو ظلمه أو تعديه في بعض الأحيان أو ظروفه النفسية والعصبية، إذا ما صبرت على كل ذلك كان لها من الله سبحانه وتعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل. فهي إذن اختبار للطرفين ومحنة بين الطرفين، لكن إذا ما قام كل من الطرفين الرجل والمرأة بما أمره الله عز وجل به من الحقوق والواجبات، لا تلبث هذه المحنة إلا أن تتحول إلى منحة، وأن تتحول إلى أجر عظيم لكل من الرجل والمرأة لصبر كل واحد منهما على الآخر. فهذه مجاهدة وتلك رياضة للنفس وتدريب لها، صبر الرجل على أولاده وصبر المرأة على أولادها هذا أيضا يدخل من المجاهدة، فإن تربية الأبناء ليست بالأمر اليسير، إن رعاية الأولاد وتلقينهم أصول الدين وتعليمهم الأخلاق الفاضلة ليس أمرا يسيرا وليس أمرا هينا، ويجهد الإنسان في تحصيله جهدا شديدا. فإذا ما استعان بالله سبحانه وتعالى وكان قادرا على أن يقوم بهذه المهمة على خير قيام، كان له من الله سبحانه وتعالى أجر عظيم، ورأى ثواب ما قدم في صورة هذا الولد الصالح الذي يدعو لأبيه وأمه بعد موتهما. إذا كان ولدهما هذا حافظا للقرآن فإن الله سبحانه وتعالى يكسو هذا الأب وهذه الأم تاج الوقار إذا جاء يوم القيامة، فيكسيان تاج الوقار فيقولان بما يا رب، فيقال بأخذ ولدكم القرآن. وهذا كله من نتاج التربية ومن نتاج التأديب والتهذيب. فانظر إلى فوائد الزواج وفوائد النكاح وكيف تصل بالإنسان إلى كل هذه الخيرات. روى مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك. هذه أربعة دنانير أنفقت في أبواب من الخيرات: دينار أنفق في سبيل الله في الجهاد، ودينار أنفق في عتق رقبة من الرق، ودينار أنفق على مسكين، ودينار أنفقه الإنسان على أهله. أي هذه الدنانير أفضل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضلها الذي أنفقته على أهلك. فهذا الدينار الذي تعبت وجهدت في تحصيله إذا ما أنفقته على أهلك فإنه خير لك من كثير من الدنانير التي تنفقها في طاعة الله، إنك بذلك تعف نفسك وتعف أهلك وتعف ولدك وتقوم بحقهم ورعايتهم وعنايتهم. وبالرغم من كل هذه الفضائل وكل هذه الخيرات التي تأتي من وراء النكاح، إلا أن للنكاح أيضا آفات وله مضار. إذا وقعت لم يأتي النكاح بالمطلوب منه، ولم يأتي النكاح بالأثر المرجو من ورائه، وكان عيبا على الرجل أن يسعى إليه ويعلم أنه يقع في مثل هذه الآفات. من هذه الآفات أن يكون الرجل عاجزا عن أن يكسب حلالا، فربما دعاه الزواج والنفقة على الأهل والعيال، ربما دعاه ذلك إلى تحصيله من حرام، وهذا لا يكون. الأمر الثاني أن يكون عاجزا عن القيام بحق المرأة، فلا ينبغي لرجل عنين أو رجل غير قادر على النكاح أن يسعى لمثل هذا الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: أن يكون الأهل والولد سببا لانشغال القلب عن الله سبحانه وتعالى، فيضيع وقت الإنسان بين الأهل والأولاد ولا يستطيع أن يتفرغ لعبادة الله أو أن يقوم بحق الله عز وجل الواجب عليه. فهذه آفات ثلاثة لا تستحب أو يكون النكاح سببا فيها، ولكن العاقل هو الذي يعطي كل ذي حق حقه، كما قال سلمان رضي الله عنه لأخيه أبي الدرداء لما رأى امرأته متبذلة فبات معه ليلة، فوجد من شأنه الانشغال بالعبادة وكذا وكذا عن القيام بحق زوجه، فأرشده أن لكل ذي حق حقه، وأن لأهلك حقا ولبدنك حقا ولربك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فهذا هو العاقل الذي يدفع في كل الأبواب ويعطي كل ذي حق حقه. وإلا فإننا نعلم يقينا أن من اشتدت شهوته للنكاح وكان قادرا عليه فيجب عليه النكاح بلا خلاف، حتى ولو كان يعلم مثلا أنه ربما قصر في حق الله سبحانه وتعالى، أو ربما قصر في أداء حق الأهل من ناحية الصبر على أخلاقهم أو كذا أو كذا، لكن وجب في حقه النكاح، وذلك لشدة اشتياقه عليه والخوف من وقوعه في المحظور، فكان واجبا عليه أن يتزوج. فالمسلم الحق هو الذي يعطي كل ذي حق حقه، يعطي ربه حقه من الواجبات ومن النوافل، ويعطي أهله حقهم، ويعطي بدنه حقه، وهكذا بلا إفراط ولا تفريط. والله عز وجل جعل هذه الأمة أمة وسطا لا إفراط ولا تفريط. ومن المفيد أن نقول إن حكم النكاح يختلف باختلاف الناس، فربما يكون النكاح واجبا، وربما يكون مستحبا، وربما يكون مكروها، وربما يكون حراما، وربما يكون مباحا. فيأخذ النكاح الأحكام التكليفية الخمسة، وذلك إذا اقترن بالنكاح ما يوجب تحصيله فإنه يكون واجبا، كما لو أيقن الإنسان بوقوعه في الزنا فإنه يجب عليه أن يتزوج، وإذا علم الإنسان أنه لا يقدر على معاشرة النساء فإنه يحرم في حقه الزواج، وإذا كان قادرا على النكاح وكان رجلا صالحا فإنه يستحب له النكاح تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان قادرا على الجمع بين كل هذه الحقوق. ويكره له ذلك إذا لم يكن قادرا على طلب الحلال، أو لم يكن قادرا على معاشرة النساء معاشرة كاملة صحيحة أو غير ذلك، فإنه ربما كره في حقه النكاح. فإذا استوت جميع الأمور في حق هذا الرجل فإن النكاح يكون في حقه مباحا، له أن يتزوج وله ألا يتزوج إذا لم يكن مشتاقا إلى النكاح إلى غير ذلك. إذا استوت كل هذه الأمور في حقه يكون النكاح مباحا. ونحن نعلم أن أحوال المسلمين في هذه الأيام قد تدهورت، وأن النساء يعني قد خرجن عن طوق الحشمة، وقد انحرف كثير من الرجال، فلا شك أن النكاح في هذه الأزمان أقل أحواله الاستحباب، فإن ذلك دافع لكثير من الرجال عن تفريغ شهواتهم فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، وإن ذلك مانعا أيضا لكثير من النساء من التبرج والسفور. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الأحباب، نأتي لما يحسن للرجل أن يبحث عنه إذا أراد أن يتزوج. إن الزواج أيها الإخوة الكرام كما شبهه بعضهم زواجك بطيخة لست تدري برغم اجتهادك ما لونها، وإن زينوا لك حمرة لون فهلا أجابك عن طعمها. الرجل حينما يذهب ليتزوج امرأة لا يدري عن أخلاقها شيئا، لا يعرف عنها أي شيء، هي بالنسبة له كالبطيخة مغلقة لا يدري إن كانت حمراء أو كانت غير ذلك، وحتى لو كانت حمراء فلا يدري إن كان طعمها حلوا أو غير ذلك، فربما كانت البطيخة حمراء ولكنها تكون ناسخة أو ليست ذات طعم جيد. فالشاهد هنا أن الإنسان حينما يبحث عن المرأة الصالحة لابد أولا أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى. كذلك المرأة إذا أرادت أن تتزوج من رجل صالح لابد أولا أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى، فإن الخير كله من عند الله، وإن الله سبحانه وتعالى قادر أن يرزق هذه زوجا صالحا وقادر أن يرزق هذا زوجا صالحا، فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال هذا الشاعر صاحب هذه القصيدة، قال: فدونك قبل فوات الأوان حبال الرجاء فرم وصلها، وقل يا إلهي كفرت بحولي ولدت بحولك مستنزها، وهذا أوان اضطراري وإني لغوثك منتظر والها، فجد منعما بحليلة رشد ودين تقر عيوني بها، ألا واصنعنها على عين حفظك واشرح لدين الهدى صدرها. فهذا هو الواجب على الإنسان إذا أراد امرأة صالحة، وهذا هو الواجب على المرأة إذا أرادت رجلا صالحا، أن تسأل الله سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن السماوات والأرض والذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وهو القادر أن يلبي رغبة هذا ورغبة هذه. ثم هذا الدعاء وذلكم التعلق وتلكم الرغبة الصادقة لا بد أن يقارنها صدق في العمل، فكيف تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقك امرأة صالحة وأنت على معصية الله مقيم؟ لا يكون ذلك، فإن الجزاء من جنس العمل. كذلك إذا دعت هذه المرأة ربها سائلة أن يرزقها الله سبحانه وتعالى زوجا صالحا، إلا أنها لا تعمل لهذا الغرض ولا تقوم لله سبحانه وتعالى حق القيام ولا تطيع ربها فيما افترض عليها ولا تتقرب إليه بالنوافل، فكيف يرزقها بمن هو على هذه الشاكلة؟ كيف يرزقها زوجا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى ويتقي الله عز وجل فيها؟ كما تدين تدان، اعمل ما شئت فكما تدين تدان. كثير من الناس يبحث عن المرأة ذات الدين حسنا ويقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنك إذا نظرت في سلوكه وأخلاقه وجدته أبعد ما يكون عن دين الله سبحانه وتعالى، فكيف يمكن لك أيها الأخ الحبيب أن ترزق بالمرأة الصالحة التي تكون على الشكلة التي تحبها، إلا أنك لست أهلا لها ولا تقوم بهذا الحق، فكيف ترزقها؟ إن الله تبارك وتعالى قال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذا هو العام، وقد يكون هناك أمر شاذ فترزق الطيبة بالخبيث أو يرزق الطيب بالخبيثة، ولكنه من الشاذ الذي لا حكم له، ويكون ابتلاء واختبارا لكلا الطرفين، إما أن يرجع الطرف المقصر والمخطئ أو يصبر الطرف الآخر على هذا البلاء، وإذا صبر الطيب أو الطيبة على من رزقت به كان ذلك أجرا لها عظيما عند الله سبحانه وتعالى. وإذا تابت هذه الخبيثة أو تاب هذا الخبيث فإنما يكون ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى ومن توفيق هذا الطيب أو هذه الطيبة في أن تقلب حال الطرف الآخر نحو الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الأمر أنك كما تدين تدان، وأن الجزاء من جنس العمل، وأنك كما تكون ترزق، فليس الأمر فقط في أن تبحث عن الطيبة أو أن تبحثي أيتها الأخت الطيبة عن الرجل الطيب، لكن لا بد من العمل لذلك بأن تقترب من الله سبحانه وتعالى وأن تقوم بحق الله سبحانه وتعالى عليه. فهذان أمران مهمان، الدعاء ثم الصدق في هذه المعاملة مع الله سبحانه وتعالى بأن تكون على ما يحبه الله سبحانه وتعالى حتى يرزقك بمن تحب، ومن كان لله كما يحب كان الله له فوق ما يحب. ثم بعد ذلك نقول المرأة التي تراد للزواج يطلب فيها عشر خصال، يطلب فيها عشر خصال. أولا الدين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صفر بذات الدين تربت يداك، يعني تربت يداك هذا تعبير يستخدم يعني افتقرت إن لم تفعل، تربت يداك يعني يداك التصقت بالأرض ولحقها التراب، والتراب رمز للفقر أو كذا، فافتقرت إن لم تفعل، افتقرت إن لم تبحث عن هذه المرأة الدينة. ثم الأمر الثاني حسن الخلق، حسن الخلق. فتسألني وتقول هل ربما تكون المرأة يعني ذات دين وتكون سيئة الخلق؟ ربما، ربما يكون المرأة عندها دين إلا أنها سيئة الخلق. يشهد لذلك الصحابة حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار إلا أنها تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. فهذه المرأة التي يظهر لنا أنها تطيع الله سبحانه وتعالى وتتقرب إليه وكذا وكذا، مما يمكننا أن نقول إن هذه المرأة على دين إلا أن خلقها سيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. وليس المعنى طبعا أنها مخلدة في النار، ولكن يعني يلحقها العذاب بما أساءت إلى جيرانها وبما عصت ربها في حق جيرانها. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني أن هذا الجار ربما يرث في جاره. فهذا هو الأمر الثاني. أما الأمر الثالث فهو حسن الخلق، حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا من المهاجرين، سأله إن كان نظر في هذه المرأة التي تقدم إليها، وقال له فإن في أعين الأنصار شيئا، وقال له فإن في أعين الأنصار شيئا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر لها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، يعني أن تدوم العشرة وتطيب العشرة إذا نظر الرجل إلى هذه المرأة التي يريد أن يتزوجها، فيعني يستقر قراره وتهدأ نفسه إلى أن هذا هو ما يريد وأن هذا هو طلبه. وقضية حسن الخلق قضية نسبية تختلف من إنسان لآخر، فربما التي تراها تكون في عينيك جميلة وربما تكون في عين غيرك ليست كذلك. فإذا قضية حسن الخلق والجمال قضية نسبية، ولا ينبغي للإنسان أن يبالغ في هذا الأمر فيطلب من المرأة أن تكون يعني كذا وأن تكون كذا وأن يكون شعرها صفته كذا أو عيناها على صفة كذا أو إلى آخر هذا الكلام، إنما ينبغي التوسط والاعتدال. وديننا دين الوسطية كما قلنا، والله سبحانه وتعالى يحب التوسط في الأمور فلا إفراط ولا تفريط. فالشاهد أنه ينبغي لك حينما تطلب من المرأة حسن الخلق فإنما تطلب الاعتدال وتطلب القبول، وإلا فإن ليس كل ما يتمناه الإنسان يجده ويحصل عليه، ولربما انساق وراء الأوهام ووراء الأماني، والأماني كما قلنا من قبل هي بضاعة المفلسين، فيرجوها على شكل معين فيضيع عمره وهو يبحث عن هذه الجميلة أو تلك يعني الفاتنة التي يريدها، ويكون بذلك قد قصر في حق ربه وحق سيده ومولاه من الطاعات التي كانت يمكن أن يحصلها إذا بكر بالزواج. وإنما يقبل من المرأة الشكل العام المقبول، ثم قبل ذلك يطلب الدين ويطلب الخلق الحسن. الأمر الرابع خفة المهر، وقد قال عمر رضي الله عنه لا تغالوا في مهور النساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقلهن مؤنة أكثرهن بركة، أقلهن مؤنة أكثرهن بركة. وأيضا نقول إن هذا الأمر أيضا أمر نسبي، فلربما كان الإنسان غنيا وقادرا أن ينفق في هذا المجال، فلما لا يعطي امرأته هذه ما تريد، ولما لا ينفق في حقها ما يرفع مكانتها بين أمثالها، خاصة إذا كانت أمثالها قد تزوجنا بهذه الإمكانات أو بهذه الدرجة من الإنفاق ومن الكلفة. لكن إذا كان الإنسان غير قادر على هذه النفقات، فإن ما يتعناه وما يتكلفه في حق المرأة من مهر ومن نفقة وغير ذلك لا يكون هذا من السنة، ولا يكون هذا من الخير، وربما كان مانعا من حصول البركة. الأمر الخامس البكارة، وقد حث الشرع على ذلك، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جابرا أن يتزوج بكرا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ والأمر السادس أن تكون هذه المرأة ولودا، وذلك لتحقيق ما قلناه من هذا الغرض الذي هو مباهاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمته يوم القيامة بين الأمم. وتعرق المرأة الولود بأقرانها وأخواتها وغير ذلك. ثم من الأمور الهامة جدا النسب، النسب بأن تكون المرأة من بيت دين وبيت صلاح وبيت خلق. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، تخيروا لنطفكم يعني تخير أين تضع نطفتك فإن العرق دساس. ولا شك أن الطباع سراقة، والإنسان ربما أخذ من طباع غيره، فإذا كانت طباع سوء تعدت هذه الطباع إلى الإنسان واتصف بها. الأمر الثامن الذي ينبغي أيضا أن يكون في المرأة أن تكون أجنبية عنه، يعني يتجنب الأقارب وكذا، وذلك لما هو معروف في هذا الشأن من احتمال الإشكالات المرضية وغير ذلك. وهذه أشياء نقول أنها على هذا الترتيب من الأفضلية ومن الترتيب من الأولوية. وإلا فإنك إذا وجدت المرأة الدينة صاحبة الخلق الحسن وكان نسبها ليس على الدرجة فإنه لا يلزم ذلك، وهكذا. نعم. ثم نأتي بعد ذلك أيها الإخوة الكرام إلى حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج. فبالنسبة لحق المرأة أو ما ينبغي على المرأة أن تقوم به بالنسبة للزوج، يعني حق الزوج على الزوجة أو واجبات الزوجة لزوجها، فنقول أن هذا الأمر يتلخص في أمرين اثنين. أولا نقول إن حق الزوج على الزوجة كبير وعظيم جدا، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو كان لأحد أن يسجد لأحد لكانت المرأة أحق أن تسجد لزوجها، أو لو جاز لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظم حق الزوج على الزوجة. فيتلخص من حق الزوج على الزوجة أمران رئيسيان. الأمر الأول الستر والصيانة، وذلك أن تحفظ المرأة زوجها في نفسها وفي أولادها، فلا تخونه ولا تفعل محرما، ولا تدخل بيته من لا يرضى، ولا تطعم من ماله من لا يرضى، إلى آخره. فهذا هو أول شيء الستر والصيانة، فلا ينبغي للمرأة أن تتكشف ولا أن تظهر على من لا يحب زوجها أو من لا يجوز أن يراها. فهذا هو الأمر الأول. أما الأمر الثاني فهو القناعة. خير النساء التي تصبر على زوجها، وخير النساء التي ترضى بما قسم الله عز وجل لها، ولا ترهق زوجها بالطلبات أو بالرغبات، خاصة إذا كان عاجزا عن القيام بهذه الحقوق أو كان غير قادر على هذه النفقات. وقد كانت النساء في عصر الصحابة والتابعين رحمهم الله، كانت المرأة إذا خرج زوجها قالت له: إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. تأمل: إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. فهذه المرأة مطالبة بأن تحافظ على مال زوجها، مطالبة بأن ترضى مما قسمه الله عز وجل لها من مال زوجها. وإذا كان غير ذلك فإنها تأثم وتكون مفرطة. ومما ينبغي أن يوجه إلى الآباء والأمهات أن يعلمنا البنات هذه الحقوق. إنه مما ينبغي على المرأة الأم أن تعلم بنتها آداب العشرة، وأن تعلم بنتها ما ينبغي عليها إذا صارت إلى بيت زوجها. كما قال الشيخ رحمه الله: ينبغي للمرأة أن تكون قاعدة في بيتها، لازمة لمغزلها، قليلة الكلام لجيرانها، كثيرة الانقباض في حال غيبة زوجها، تحفظه غائبا وحاضرا، وتطلب مسرته في جميع الأحوال، ولا تخونه في نفسها ولا في ماله، ولا توطئ فراشه من يكره، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولتكن همتها صلاح شأنها وتدبير بيتها، قائمة بخدمة الدار في كل ما أمكنها، ولتكن مقدمة لحق زوجها على حق نفسها وحق جميع أقربائها. إنه لأمر عجيب أن ترى المرأة التي تخرج للعمل وتقصر في حق زوجها وحق أولادها، وهي تطالب من وراء كل ذلك بحقها هي، وهي حينئذ أضيع ما تكون لحقها. فإن الله عز وجل قد خلقها لمهمة معينة، هي نصف هذه الأمة وتلد لنا النصف الآخر، هي نصف هذه الأمة، هي التي تجهز الرعيل الذي يحمل المشعل، وتجهز الجيل الذي ينهض بأعباء الأمة، هي التي تجهز الولد وتجهز الذكر والأنثى لأن يقوم بمهمته على نحو ما أمر الله عز وجل وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فأي مهمة أعظم من هذه المهمة حتى تتفرغ لها المرأة؟ أي مهمة تكون أكبر من أن تطيع زوجها وأن تجعل بيته جنة وارفا ظلها؟ إذا ما دخل بيته شعر بالهدوء والسكينة والراحة، وأن له ذلك إذا كانت امرأته تسعى في الطرقات وتنخرط مع من يعملون وكذا وكذا، ثم يأتي هو البيت وتأتي هي البيت في آن واحد، كلاهما مثل الآخر، فأين تكون السكينة؟ وأين يكون الاطمئنان؟ وأين تكون الراحة؟ وأين يذهب الأولاد؟ هل إلى الحضانة؟ أو إلى زبدتهم؟ أو إلى هنا أو إلى هناك؟ إنها مسؤولية خطيرة. إلا أن أعداء الإسلام استطاعوا أن يضربوا هذه الأمة في أخطر قضاياها، ألا وهي قضية المرأة. حينما استطاعوا أن يخرجوا المرأة من خدرها وأن يغيبوها عن وظيفتها الحقيقية وأن يغربوا عقلها، حينما فعلوا ذلك أصاب الأمة ما أصابها من هذا الخذلان ومن هذا البلاء الذي تشاهده في كل مكان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا حق الزوجة على الزوجة، فهل للزوجة حق على الزوج؟ طبعا، إن حقوق الزوجة على الزوج أكبر من حقوق الزوج على الزوجة. هذا الزوج مطالب أولا بأن يختار المرأة الصالحة، ومطالب ثانيا بأن يعاشرها بالمعروف، والله تبارك وتعالى قد أمره بذلك أمرا لازما واجبا، فقال سبحانه: وعاشرهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. ففي رواية: فدارها تعش بها، وفي رواية: تستوصوا بالنساء خيرا. تأمل الضلع، الضلع الذي عند الإنسان، هذا الضلع ليس مستقيما وإنما معوجة، إذا أحببت أن تقيمه فتجعله مستقيما انكسر في يديك. لما كانت المرأة أقل من الرجل في بعض المسائل التي خلقها الله عز وجل عليها لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وهذه الحكمة تتلاءم مع الوظيفة التي خلقها الله عز وجل لها، فاقتضى ذلك من الرجل أن يكون أكثر صبرا وأكثر حلما وأكثر فقها وفهما في معاملته للمرأة. وليس حسن الخلق أن يكف الأذى عنها، وإنما حسن الخلق أن يحتمل منها الأذى لا أن يكف أذاه هو عنها. فهذا يظهر جدا من طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانت إحدى أزواجه ربما هجرته اليوم كله إلى الليل، وكانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تراجعه وترد عليه الكلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل كل ذلك منهن صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث في حقوق المرأة على الرجل أن يداعبها وأن يلاعبها وأن يمازحها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة، وكان صلى الله عليه وسلم يداعب نساءه، وقال لجابر كما مر معنا: هل لا ذكرا تلاعبها وتلاعبك؟ من أيضا هذه الحقوق وهذه الآداب في معاشرة الرجل للمرأة أن يكون ذلك بقدر، فلا يفرط الإنسان، فربما يعني طمعت المرأة فيه أو زادت في دلالها عليه، أو ربما ساء خلقها بسبب ذلك وسقطت هيبة الرجل في عينيها، فلذلك لابد أن تكون هذه الملاعبة والمداعبة لابد أن تكون بقدر. وكما قلنا الأصل في كل هذه الأمور التوسط بلا إفراط ولا تفريط. كما ينبغي أيضا على الرجل أن يعتدل في غيرته، فلا يفرط ويزيد في غيرته على امرأته حتى لربما شك في سلوكها أو ربما أساء الظن بها. وقد قال الشاعر: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما قد يعتاده من توهمي. فلا بد أن يحسن الإنسان المرأة في أهله، فلا بد أن يحسن الظن في زوجه، فلا يفرط في هذه الغيرة، وأيضا لا يفرط، فلا يكون رجلا ديوثا يقبل أن يدخل الرجال على أهله ويرضى بذلك كما هو حال كثير من الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر السادس من هذه الآداب المتعلقة بالعشرة بين الرجل والمرأة الاعتدال في النفقة والقصد دون الإسراف والتقتير. سيء جدا أن يستعثر الرجل بطعام طيب عن زوجته أو عن أولاده، بل السنة أن يجلس الجميع وأن يأكلوا من طعام واحد، بل أن يؤثر الرجل أهله وولده على نفسه، فتلكم أخلاق الإسلام. من الآداب أيضا المتعلقة بعلاقة الرجل بالمرأة ما ينبغي على الرجل أن يتعلمه من أحكام الحيض حتى لا يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، فربما وطأ الرجل امرأته وهي حائض وهذا لا يجوز، وربما وطأها في دبورها وهذا أيضا لا يجوز. فينبغي للإنسان أن يتعلم فقه الحيض كما ينبغي للمرأة أن تتعلم فقه الحيض حتى تستطيع أن تميز بين دم الحيض وما كان غير ذلك، من لو كان دم استحاضة أو لو كان سائلا ينزل منها أو غير ذلك. ثم إذا كان لهذا الرجل نسوة، يعني زاد على الواحدة، لأن تزوجت اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، فينبغي له أن يعدل بينهن، فينبغي له أن يعدل بينهن ويعطي كل ذي حق حقه. وكما تعلمون فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال الله سبحانه: ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والمقصود في هذه الآية أن العدل في كل الجوانب، حتى العدل القلبي، يعني هذا ممتنع. يعني من الممكن أن يعدل الإنسان في الطعام والشراب والملبس والمنكح وكذا وكذا، إلا أنه لا يستطيع أن يعدل في الميل القلبي، فإن القلب سمي بذلك لتقلبه، فمن يملك قلبه؟ إن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. فالمقصود من قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، يعني حتى في الجانب القلبي، ولكن اعدل في باقي الأمور وفي باقي الأشياء ولا تميل كل الميل. يعني إذا كنت تحب امرأة من نسائك أكثر فلا تميل لها زيادة وتترك الأخرى أو تهجرها، ولكن ليكن عدلك في كل الأمور والقلب يكون بيد الله سبحانه وتعالى. ثم الأدب التاسع المتعلق بالعلاقة بين الرجل والمرأة، وما ينبغي على الرجل من حق لزوجه إذا نشزت المرأة أو إذا كانت غير مطيعة، نفرت أو غير ذلك. فالواجب على الإنسان أن يؤدب وأن يعظ أولا، فلا يحسن أبدا أن يبدأ الإنسان تأديبه لزوجه بالضرب الشديد أو كذا أو كذا، إن هذا مما نهى الإسلام عنه. لا يحسن أبدا أن يكون الإنسان أو أن يكون الزوج سببا لأن يدني امرأته مثلا أو أن يضرب وجهها أو كذا أو كذا، فكل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز، إنما يبدأ بتقديم الوعظ والتخويف، فإذا لم ينفع هجرها في المضجع، هجرها في المضجع فيوليها ظهره أو ينفرد عنها للفراش أو يهجرها في الكلام فيما دون 3 أيام، إذ أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يعني بالكلام. فإذا فشل في كل هذه الخطوات فإنه يضربها ضربا غير مبرح، كما قلنا لا يدمي لها جسما ولا يضرب لها وجها. فإذا لم يستطع يقدم المصلحين من أهله أو من أهلها حتى يعني يمكن أن يكون سببا في رجوع هذه المرأة لعقلها وأن تفيء إلى رشدها. من الآداب أيضا ما يتعلق بحال الجماع، وهذه الآداب المتعلقة بحال الجماع تجمعها عدة كلمات يمكن أن نقول أولها لا بد من ذكر الله سبحانه وتعالى حال الجماع أو في بدايته، فذكر الله سبحانه وتعالى طارد للشيطان وسبب لأن يكون حصول الولد على خير وعلى طهر وعلى اسم الله سبحانه وتعالى. يدعو الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم ينبغي أن يقدم لنفسه قبل هذه العملية كما قال الله تبارك وتعالى وقدموا لأنفسكم، وقدموا لأنفسكم، فإن ذلك مما يعني يزيل الوحشة ويرفع المهابة ويؤنس الزوجة ويكون ذلك سببا لحصول المودة والرحمة والحب من الطرفين. وإذا قضى وطره ينبغي له أن يتمهل حتى تقضي وطرها، وذلك من العدل الذي أمر الله عز وجل الطرفين به. ثم إذا رزقه الله سبحانه وتعالى ولدا وولدت له امرأته ذكرا أو أنثى ينبغي له أن يتأدب بعدة آداب، منها الأذان في الأذن المولود اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى، وأن يختار له اسما حسنا وأن يعق عنه عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة، فإن لم يجد أجزاءه أن يعق عن الذكر شاة واحدة، ثم يختنه أو يختنها، والختان سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق الرجل والمرأة، في حق الرجل والمرأة مهما قال هؤلاء المدعون الذين يتكلمون عن منع ختان الإناث ويدعون أن الختان إنما هو عادة، وليس الأمر كذلك، بل الختان سنة من سنن الفطرة وعبادة لله سبحانه وتعالى. يبقى معنا أن العشرة إذا استحالت بين الرجل والمرأة ينبغي أن تكون النهاية نهاية حسنة، وإن كان الطلاق أبغض المباحات إلى الله عز وجل، فلا ينبغي للرجل أن يفاجئ امرأته بالطلاق بغير ذنب اكتسبته وبغير جريرة فعلتها. فإذا أراد الطلاق فليراعي أربعة أشياء: أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه، وهذا هو الطلاق السني، وضده الطلاق البدعي أن يطلقها في حيض. الأمر الثاني الذي ينبغي على الرجل أن يراعيه إذا لزمه الطلاق أن يقتصر على طلقة واحدة، فلربما راجع نفسه وأدرك خطأه، ولربما راجعت المرأة نفسها وأدركت خطأها، فيستفيد بالرجعة إن ندم أحد الطرفين. الأمر الثالث ألا يجمع على المرأة ضياع هذا العقد الذي بينهما من الطلاق، ويضيع أيضا حقوقها، فلا ينبغي أن يجمع عليها خسارة في الدنيا وفي نفسها، وإنما يعطيها ما ينجبر به مصيبتها، يعطيها حقها الذي قسمه الله عز وجل لها إذا كانت لها نفقة أو كان لها غير ذلك. هذه بعض الأمور والآداب المتعلقة بالنكاح والزواج، أوردناها على العجالة على الاختصار، لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. وهذه هي آخر ما تيسر لنا الكلام عليه. طيب، يعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وأرجو أن يكون درسنا هذا نافعا لكم، وأتمنى إذا كانت لكم شكوى أو كانت لكم رغبة في شيء معين أو يعني نصيحة أو كذا أو كذا، ألا تبخلوا علينا، فالدين النصيحة كما تعلمون. والله تبارك وتعالى يقول: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا آخر ما يسره الله عز وجل لنا. أقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.